باب العفو عن القصاص. يجب بالعمد القود أو الدية، فيخير الولي بينهما وعفوه مجان أفضل. فإن اختار القود أو عفى عن الدية فقط فله أخذها والصلح على أكثر منها. وإن اختارها أو عفى مطلقا أو هلك الجاني فليس له غيرها. وإذا قطع أصبعا عمدا فعفى عنها ثم سرت إلى الكف أو النفس وكان العفو على غير شيء فهدر. وإن كان العفو على مال فله تمام الدية. وإن وكل من يقتص ثم عفا فاقتص وكيله ولم يعلم فلا شيء عليهما. وإن وجب لرقيق قود أو تعزير قذف فطلبه وإسقاطه إليه فإن مات فلسيده. في هذا الباب يبين المعلم رحمه الله تعالى أحكام العفو عن القصاص، ومن الذي له حق العفو، وإذا عفى عن جناية ثم سرت، وإذا كان القصاص لرقيق أو الجناية عليه فمن هو الذي يعفو، أهو الذي يعفو أم سيده؟ هذا ما سنعرفه في درسنا اليوم إن شاء الله. باب العفو عن القصاص. باب العفو عن القصاص. العفو يعني ترك القصاص أو التنازل عنه أو محو الجريمة، يقال عفى عنه بمعنى محى أثر ما فعل. وكان القصاص محتم في شريعة اليهود، حتم عليهم القصاص على من قتل عمدا. وعند النصارى ليس لهم إلا الدية، من تعدى بالقتل فتؤخذ منه الدية فقط ولا قصاص. وأكرم الله جل وعلا هذه الأمة بأن خير من قتل له قتيل بين القصاص وبين أخذ الدية وبين العفو مجانا. وله التنازل عن القصاص، فإن تنازل فليس له إلا دية واحدة، وإن لم يتنازل عن القصاص وطلب الصلح على مال فله ما طلب. لو قال لا أتنازل عن حقي في القصاص إلا بمليون ريال أو بمليوني ريال أو بثلاثة ملايين ريال فله ذلك. فإن تنازل عن القصاص وطلب الدية فليس له إلا دية واحدة، وإن تنازل عن القصاص والدية وعفى مجانا فهذا أحسن، وإن لم يتنازل عن القصاص وطلب التنفاوض على مال فله ما طلب، أو يقدم الجاني إليه ليقتله. والعفو مستحب في الكتاب العزيز والسنة المطهرة، فهو ثابت في القرآن والسنة ومرغب فيه لأن العفو إحسان والقصاص عدل، فإذا طلب القصاص فهو حقه ولا ينام على ذلك ولا يأثم، وإن تنازل عن القصاص وطلب الدية فهذا إحسان منه على القاتل. وهل العفو إحسان دائما وأبدا؟ يرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن سلك مسلكه لأنه ينظر إلى حال الجاني، فإن كان الجاني متسلط على عباد الله مؤذن للمسلمين سفاكا للدماء، فالأولى أن لا يعفى عن مثل هذا بل يراح المسلمون من شره، يقتل ليستريح المسلمون من شره، ولا يحصل العفو في مثل هذا الرجل. وإن لم يكن كذلك فالعفو مستحب ومطلوب لعله أن يتوب فيتوب الله عليه. أجمع المسلمون على جوازه. أجمع المسلمون على جواز العفو لأنه ترك للحق وتنازل عنه وإحسان على الجاني، فترك القصاص إحسان والإحسان مطلوب ومستحب، إلا إذا ترتب على هذا الإحسان مضرة فيحسن القصاص حينئذ. يجب بالقتل العمد القود أو الدية فيخير الولي بينهما، لحديث أبي هريرة مرفوعا: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يؤدى وإما أن يقاد، رواه الجماعة إلا الترمذي. يجب بالقتل العمد القود أو الدية، يعني إذا طالب ولي المقتول فهو بالخيار بين أمرين: إما أن يقتل القاتل أو أن يقبل الدية، وإما أن يعفو مجانا، لقوله صلى الله عليه وسلم: من قتل له قتيل. قتل له قتيل يعني قتل حي من أوليائه فهو بخير النظرين، هو مخير الولي، مخير لقتل وليه بين أن يقبل الدية أو أن يأخذ بالقاتل فيقتله، فهو مخير بين هذين الأمرين، إن طالب بالقصاص فله ذلك، وإن عفا وتجاوز وطلب الدية فله ذلك. ويرى بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ورحم الله الجميع لأنه إذا طالب المقتول بالقصاص فليس من حق الورثة أن يعفو، لأن الحق له أولا، فإذا ضرب ضربة قاتلة وتكلم قبل أن يموت قال أطالب بالقصاص، فالحق له وليس من حق الورثة أن يعفو، بل عليهم أن يأخذوا بالقصاص ولا يتجاوزوا عن القاتل. وإن لم يطالب المقتول بالقصاص فالحق حينئذ يورث عنه لمن إن ورثه. وعلى رأي بعض العلماء ومنهم الإمام مالك رحمهم الله، لأن الدم للعصبة وليس للزوجة فيه شيء، ورأي الجمهور بأن الدم لمن للورثة عموما، كبيرهم وصغيرهم، ذكرهم وأنثاهم، الزوجة وغيرها سواء، صاحب الفرض وصاحب التعصيب سواء. وعفوه أي عفو ولي القصاص مجانا، أي من غير أن يأخذ شيئا، أفضل لقوله تعالى وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولحديث أبي هريرة مرفوعا ما عفا رجل عن مظلمة إلا زاده الله بها عزا، رواه أحمد ومسلم والترمذي. وعفو الولي عن القصاص إذا كان لا يترتب على هذا العفو مفسدة فهو أفضل، إن خشي أن يترتب على هذا العفو مفسدة عظيمة، يعني يكون هذا القاتل كما تقدم سفاكا للدماء، فإراحة المسلمين من شره أولى. والدليل على استحباب العفو قوله جل وعلا وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه ما عفا رجل عن مظلمة إلا زاده الله بها عزا. فإذا ظلم الرجل مظلمة أيا كانت هذه المظلمة، في مال أو في عرض أو في بدن أو في قريب له أو نحو ذلك، فعفى، فإن الله جل وعلا بوعد رسوله صلى الله عليه وسلم وخبره السابق يزيد الله جل وعلا عبده بهذا العفو عزا، رواه هذا الحديث رواه أحمد ومسلم والترمذي رحمه الله. ثم لا تعزير على جان، ما دام عفا ولي القصاص فلا يعزر الجاني، والقول الآخر أنه يعزر لأجل سلامة المسلمين من شره. فإن اختار ولي الجناية القود أو عفا عن الدية فقط أي دون القصاص فله أخذها، أي أخذ الدية، لأن القصاص أعلى، فإذا اختاره لم يمتنع عليه الانتقال إلى الأدنى. فإن اختار ولي الجناية، ولي الجناية من هو؟ وارث الدم إذا كان قتلا، أو المجري عليه إذا كانت الجناية في طرف، إذا كانت الجناية في طرف في اليد أو في الرجل، من هو صاحب الحق؟ هو المجري عليه. وإذا كانت الجناية قتلا لقريب فمن هو صاحب الحق؟ هو الوارث. فإن اختار ولي الجناية القواد أو عفى عن الدية فقط أي دون القصاص فله أخذها، أي أخذ الدية. إذا قيل لرجل ما إن فلانا قد قتل ابنك فماذا أنت صانع؟ قال أشهدكم أنني لن آخذ منه دية، أو قال أشهدكم أنني عفوت عن الدية. أو قال أشهدكم بأنني لن آخذ منه دية. ثم بدا له فيما بعد وقال لا أخذ منك دية والدي، ولكن أريد منك 1,000,000 ريال وإلا قطعت رقبتك قصاصا. فهل له ذلك؟ عفى عن الدية التي هي 100,000 وطالب 1,000,000، فهل من حقه ذلك؟ نعم من حقه ذلك، لأنه عفى عن الدية ولم يعفو عن القصاص، وقال أريد أن أقتص منك أو تسلمني أنت وعصبتك 1,000,000 ريال. أو قال عفوت عن الدية ولكن أريد القصاص. ثم مضى زمن فقيل له ماذا تستفيد من القصاص؟ أبوك قد ذهب، خذ مالا تستعين به، خذ الدية. فقال لا بأس أقبلها. هل له أن يأخذ الدية وقد عفى عنها؟ نعم له ذلك، عفى عن الدية يريد ما هو أعلى، ثم تراجع عما هو أعلى ورغب فيما هو أدنى، فله ذلك. فإن اختار ولي الجناية القواد أو عفى عن الدية، عفى عن الدية فقط ولم يقل عفوت مطلقا، وإنما قال عفوت عن الدية أو عفى عن الدية فقط يعني دون القصاص، فله أخذها أخذ الدية. إنه إذا عفى عن الدية فله ماذا؟ له القصاص. رجع عن مطالبته بالقصاص وأخذ الدية له ذلك، لأن من حقه أن يأخذ أكثر من الدية وأقل من الدية، ولا يلحق أن يأخذ الدية. يقول المؤلف رحمه الله لأن القصاص أعلى، وطالب بالقصاص ثم تراجع بعدما عفى عن الدية وقال أعطوني الدية، فله ذلك لأنه تراجع عن الأعلى للأدنى. فإذا اختاره يعني اختار ماذا؟ القصاص، لم يمتنع عليه الانتقال إلى الأدنى الذي هو الدية. فإن عفى عن القصاص فهل له أن يعود في ذلك؟ لا ليس له ذلك، فإذا عفى عنه فليس له أن يعود. وله الصلح على أكثر منها أي من الدية. وله الصلح على أكثر منها، قال أنا لن آخذ دية، قريبي لا آخذ ثمنه 100,000 ريال، والقاتل متعمد، فإما أن أقتله وإما أن آخذ منه 5,000,000 ريال، فهل له ذلك؟ نعم. ثم الجاني بالخيار، لا يلزم على دفع الدراهم، وإنما يخير، يقال إما أن تقدم نفسك للقتل أو تدفع هذه الدراهم. لو قال لا أدفع 1,000,000 ريال وإنما أريد أن يقتلني، فهل للولي أن يطالب بأكثر؟ إذا قال لا أدفع إلا الدية أو اقتلني، فليس للولي أن يطالب بأكثر من ذلك، إما أن يقتل أو يأخذ الدية، هو بالخيار. وله الصلح، من هو الذي له؟ الولي. له الصلح على أكثر منها أي من الدية. وله أن يقتص لأنه لم يعف مطلقا. وله أن يقتص، لو قال عفوت عن الدية وسكت، ظن السامعون أنه ما دام عفى عن الدية فقد عفى عن القصاص من باب أولى، ثم جاء ليقتص، فهل له ذلك؟ نعم، لأنه قال أنا عفوت عن الدية، وأما القصاص فلم أعفو عنه، أريد حقي فيه، فله أن يطالب به ويعطى إياه. وإن اختارها أي اختار الدية فليس له غيرها. وإن اختارها، قيل له إن فلانا قتل صاحبك عمدا عدوانا فلعلك أن تعفو عن القصاص، فقال عفوت عن القصاص وأطالب بالدية، ثم بدا له بعد ذلك أن يطالب بالقصاص وأبى أن يقبل الدية، فهل له ذلك؟ ليس له ذلك، ما دام عفى عن القصاص فلا يرجع فيه. فإن قتله بعد قتل به لأنه أسقط حقه من القصاص. فإن قتله بعد أن عفى قتل به. قال ولي الدم عفوت عن القصاص وأطالب بالدية، ثم أتاه بعض الأشقياء فقالوا له كيف تأخذ ثمن أبيك؟ ألا تستحي تأخذ ثمن أخيك؟ تأخذ الدية؟ يقطع رقبته. فتأثر من قول هؤلاء واخترق السيف وقتل الجاني، فهل من حقه ذلك؟ لا، هذا تجاوز عن حقه، لأنه عفى في الأول فسقط القصاص، ثم أخذ القصاص بيده فيقتص من القاتل الأخير كذلك. فيقتص منه، لأن قتله إياه كأنه قتل بغير حق، لأنه عفى عن الحق، فبقي القاتل الأول لا يستحق القتل، فتقدم الولي وقتله، فتعدى عليه فيقتل به قصاصا، ولورثة الثاني الدية من مال الأول إن لم يعفو عن الدية. أو عفى مطلقا بأن قال عفوت ولم يقيده بقصاص ولا دية فله الدية لانصراف العفو إلى القصاص لأنه المطلوب الأعظم. أو عفى مطلقا، جاء إلى الرجل وقيل له إن فلانا قتل قريبك فلان، ابنك أو أباك أو أخاك، ولعلك أن تعفو، ومن عفا وأصلح فأجره على الله، وأن تعفو أقرب للتقوى، والعفو مستحب ومطلوب، ولعل الله أن يكفر عنك بعفوك هذا ذنوبك، ولعلك أن تعفو، فقال أشهدكم بأنني عفوت، ولم يقل عن الدية ولا عن القصاص. ثم جاءه بخلاف الأولين أناس حرضوه على القتل وعلى القصاص، فجاء وقال إنني قلت عفوت وقصدي الدية، وأما القصاص فلم أعف عنه، فهل يقبل منه؟ لا يقبل منه، لأنه إذا قال عفوت وسكت فالشارع يتشوف إلى العفو عماذا؟ عن القصاص. فنحمل عفوه هذا على أنه عفو عن القصاص، فلو طالبنا بالدية بعد عفوه أعطيناه، لكن إذا طالبنا بالقصاص بعد عفوه فلا نعطيه. فإذا عفا مطلقا يعني لم يقيده بشيء، قال عفوت، فإلى ماذا ينصرف عفوه؟ عن القصاص فقط، ولا ينصرف إلى الدية. أو هلك الجاني فليس له أي لولي الجناية غيرها، أي غير الدية من تركة الجاني لتعذر استيفاء القود، كما لو تعذر في طرفه. أو هلك الجاني، جاني قتل شخصا ثم مات، وولي الدم الأول يطالب بحقه، فما هو حقه حينئذ؟ يقول لي القصاص، ومن أريد القصاص منه قد مات فسلموني ابنه أو أباه أو أخاه أقتص منه، فهل له ذلك؟ لا، ليس له ذلك، وإنما يقال القاتل قد مات فأنت مخير بين الدية أو العفو مجانا، ولا تزر وازرة وزر أخرى، لا نسلمك ابنه ولا أباه ولا أخاه، وإنما صاحبك قد مات فلك الدية. من أين الدية تكون؟ من مال الجاني، لأن العاقلة لا تحمل عمدا محضا، إنما العاقلة تحمل الخطأ وشبه العمد، وأما العمد المحض فلا تحمله العاقلة، فله الدية في تركة الجاني قبل قسمتها على الورثة. لتعذر استيفاء القود، لتعذر الاستيفاء، هل يقتل وقد مات؟ لا. هل يقتل أباه أو ابنه أو أخاه؟ لا. كما لو تعذر في طرفه، أعمى ضرب عين صحيح عمدا عدوانا ففقعها، فهل يقتص منه؟ الاستيفاء متعذر، تعدى على آخر بشيء ما فقطع يدا من أي من يديه أو قطع اليدين، فهل يقتص منه؟ من أين يقتص؟ القصاص متعذر، فتؤخذ الدية. وإذا قطع الجاني إصبعا عمدا فعفى المجروح عنها، ثم سرت الجناية إلى الكف أو النفس، وكان العفو على غير شيء فالسراية هدر، لأنه لم يجب بالجناية شيء فسرايتها أولى. وإذا قطع الجاني إصبعا عمدا فعفى المجروح عنها، ثم سرت الجناية إلى الكف أو النفس، وكان العفو على غير شيء فالجناية والسراية هدر. معنى هدر يعني بدون شيء، لا يقابلها شيء. إيضاح ذلك، رجل تعدى على آخر عمدا عدوانا فقطع أصبعه، فتأثر الأصبع وما حوله وسرى هذا الداء إلى الكف، فاستؤصلت الكف كلها أو استؤصلت اليد كلها، أو سرع هذه الجناية سرت على النفس فمات الذي قطعت أصبعه، فهذا لا يحلو. إن كان عفى عن شيء عن كل شيء، عفى عن القصاص وعن المال. فما سار عليه المؤلف رحمه الله هنا على أن السراية معفو عنها كما عفي عن أصلها، فلا يطالب بشيء. والقول الآخر أن له حق المطالبة بما زاد عما عفى عنه. يقول أنا عفوت عن أصبع لأن فيها 15 من الإبل، الأصبع اليد، الأصبع الواحدة فيها 10 من الإبل، لأن في الأصابع كلها هي كاملة، وفي الأصبع 10 من الإبل. ثم سرت الجناية على اليد كلها فاستؤصلت. فيقول أنا كنت أستحق عليه 10 من الإبل، والآن أصبحت أستحق عليه 50 من الإبل، أريد طالبه 50 من الإبل، فما عفوت عن 50 وإنما عفوت عن 10. فمن حقه المطالبة بما زاد عما عفى عنه. والقول الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله على أنه لا يطالب بسراية لجناية عفى عنها مجانا. وإن كان العفو على مال فله أي للمجروح تمام الدية، أي دية ما سرت إليه، بأن يسقط من دية ما سرت إليه الجناية أرش ما عفى عنه ويجب الباقي. وإن كان العفو على مال فله أي للمجروح تمام الدية، أي دية ما سرت إليه، بأن يسقط من دية ما سرت إليه الجناية أرش ما عفى عنه ويجب الباقي. إذا قيل له فلان قطع أصبعك، قال كم دية الأصبع؟ عمد عدوان، قال أنا لا أريد قصاصا، كم دية الأصبع؟ قيل له دية الأصبع 15 من الإبل، وبالنسبة للدراهم 11,000، لأنها 10 دية ودية العمد 110,000. قال أعطوني بدل عن 11، أريد 5,000 وأتجاوز عن الباقي، أريد أعطوني 5 من الإبل وأتجاوز عن 5، ما دمت أستحق عليه 10 فيكفيني 5. هنا الصلح على ماذا؟ على مال. أعطيناه 5 من الإبل وتجاوز عن 5، سرت الجناية من الأصبع وذهبت الكف وذهبت اليد وذهبت النفس، هلك. فطالب الأولياء بالدية كاملة، وقال أولياء الجاني إن المجني عليه قد عفى ولم يطلب منا سوى 5 من الإبل وقد أعطيناه ذلك. فقال أولياء المجني عليه عفى عنكم لما كانت الجناية في أصبع، وأما الآن وقد كانت الجناية في النفس فلا عفو، فنطالبكم بمئة من الإبل. فماذا نقول؟ نقول ما لم يعف عنه من حقكم المطالبة به، وما عفي عنه فلا تطالبون به. كيف نقسم بينهم؟ نقول لصاحبكم في الأصل 10 من الإبل، وتجاوز عن 5 وأخذ 5، ثم سرت الجناية على النفس، فلكم بقي لكم من حق النفس كم؟ 90 من الإبل. اليد نعم 40 من الإبل إذا كان يد، وإذا كان في النفس فبقي 90 من الإبل. وقد استلمتم 5 وصاحبكم قد عفى عن 5 فلا تطالبون بها. إذا كان في اليد فبقي لهم 40 مع 5، وإذا كان في النفس كلها فبقي لهم 90 وقد استلموا 5، فتكون دية صاحبهم 95 من الإبل، لأنه قد عفى عن 5 حال حياته. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله: وإن كان العفو على مال فله أي للمجروح تمام الدية، أي دية ما سرت إليه، لأنه استلم 5 ويستحق 100 وقد عفى عن 5 فبقي له 90، بأن يسقط من دية ما سرت إليه الجناية أرشى ما عفى عنه. المعفو عنه يسقط، والواصل قد وصل، بقي 90 في دية النفس، ويجب الباقي. يجب ماذا؟ يجب أن يدفع 90 إذا كان السراية إلى النفس، ويجب أن يدفع 40 مع 5 إذا كانت السراية على اليد فقط. وإن وكل ولي الجناية من يقتص له ثم عفى الموكل عن القصاص، فاقتص وكيله ولم يعلم بعفوه، فلا شيء عليهما لا على الموكل، لأنه محسن بالعفو، وما على المحسنين من سبيل، ولا على الوكيل، لأنه لا تفريط منه. وإن وكل ولي الجناية من يقتص له ثم عفى بعد التوكيل، ثم قام الوكيل باستيفاء القصاص، عفى صاحب الدم والنفس قتلت، فمن المطالب بهذه النفس الأخيرة التي قتلت بعد العفو؟ لا أحد. قيل لشخص ما: إن فلانا قتل أباك، وقد حبسه الإمام من أجلك لتأخذ حقك. فقال لشخص آخر: قد وكلتك في القصاص، اذهب فأنت وكيل عني واقتل قاتل أبي. المحبوس لدى الإمام، فذهب هذا في الطريق ليقتل، وهو في أثناء الطريق قبل أن يصل جاء جماعة من الأخيار وتحدثوا مع ولي الدم وقالوا: ماذا تستفيد إذا قتلت فلانا؟ إنه قتل أباك، هل يعود أبوك؟ قال: لا، لكن أريد أن أتشفى وأن أبرد غيري. فقيل له: اطلب حقك من الله، والله جل وعلا يثيبك ويعطيك الجزيل، فاعف يا أخي، والعفو خير، ولك بذلك أجر عظيم وثواب جزيل عند الله، ولا تجعل حظك من قتل أبيك شيئا تأخذه في الدنيا، وإنما اجعله ذخرا لك في الدار الآخرة عند الله. وأخذوا يعظونه ويراقبونه في العفو، فقال: أشهدكم أنني قد عفوت. فاستبشروا بذلك وفرحوا، فأرسلوا واحدا منهم ليبلغ الوكيل، لأن من وكله قد عفا. فلما وصل الرسول وجد أن الوكيل قد قتل القاتل قبل ساعة. وصل إلى البلد وأحضر الوكالة التي منه للحاكم، فاعتمدها وسلمه له فقتله. الوكيل قتل القاتل الأول. فجاء الرسول الثاني ليبلغ بعفو ولي الدم، فإذا القاتل قد قتل. فعلى من يكون الحق؟ من يطالب بذلك؟ لا يطالب أحد. هل يقال للوكيل: إنك قتلت ولم يؤذن لك في القتل؟ يقول: بلى، قد أذن لي، ومعي صك توكيل من المحكمة أو من كتابة العدل على أني أقتل، فأنا قتلت بناء على هذه الوثيقة. فلا يطالب الموكل بشيء، لا يقال إنك عفوت وقد قتل فاغرم الدية، لا، لأنها من عفى محسن، والله جل وعلا يقول: ما عن المحسن إلا من سبيل. والوكيل فعل ما أذن له فيه، فلا يطالب لا القاتل لا المقتول، لا يطالب لا ولي الدم ولا الوكيل، لا يطالب أحدهما بشيء. وإن عفا مجروح عن قود نفسه أو ديتها صح كعفو وارثه. وإن عفا مجروح عن قود نفسه أو ديتها صح كعفو وارثه. رجل تعدى عليه آخر فجرحه جرحا، تكلم بعد هذا الجرح وقال: أشهد من حضر بأنني عفوت عن الجاني. فهل للورثة أن يطالب الجاني بدية أو بقصاص بعد موت المجروح؟ ليس لهم ذلك، ما دام عفا عفوا بلا شيء غير مشروط، لم يكن عفوا عن القصاص فقط ولا عن الدية فقط، وإنما عفا عفوا كاملا من جميع الوجوه، أليس للورثة أن يطالبوا بقصاص ولا دية؟ لأن الحق أولا وقبل كل شيء له، ثم يرثه ورثته من بعده. وما دام أنه هو قد عفا فلا يطالب الجاني بشيء. ثم هذا العفو إن كان عن عمد العدوان فمن رأس المال من كامل، يكون يسقط عن الورثة كلهم. وإذا كان هذا العفو عن خطأ فيحتسب من الثلث. إن كان مقدار أرش هذه الجناية أقل من الثلث فالعفو ماضي، وإن كان أكثر من الثلث يرجع في ذلك إلى الورثة إن أجازوا هذا العفو بها ونعمة، وإلا من حقهم المطالبة عما زاد من الثلث. كما أن عفو الوارث معتبر، وكذلك عفو الموروث المجني عليه. وتقدم لنا أن المجني عليه إذا طالب بالقصاص فليس من حق الورثة أن يعفو، على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وإن وجب لرقيق قود أو وجب له تعزير قذف فطلبه إليه وإسقاطه إليه أي إلى الرقيق دون سيده لأنه مختص به. وإن وجب لرقيق قود، الدم هذا للرقيق أو القصاص للرقيق، رقيق مثلا تعدى عليه شخص آخر وقطع يده، فقال الرقيق أريد القصاص ممن قطع يدي، فإذا اكتملت الشروط فهل يقتص منه؟ قال السيد سيد الرقيق أنا أعفو، أو قال سيد الرقيق أنا لا أطالب بقصاص وإنما أطالب بنصف قيمة عبدي، فهل الحق للسيد أم الحق للرقيق نفسه؟ الجواب الحق للرقيق نفسه، فليس من حق سيده أن يعفو ولا أن يطلب المال ما دام الرقيق موجود، فالحق حقه، فإذا مات الرقيق انتقل الحق من بعده لمن؟ إلى سيده، وما دام الرقيق موجودا فهو صاحب المطالبة وهو صاحب العفو، إن شاء طلب المال وإن شاء عفا وإن شاء اقتص بنفسه. فإن مات الرقيق بعد وجوب ذلك له فلسيده طلبه وإسقاطه لقيامه مقامه، لأنه أحق به ممن ليس له فيه ملك. فإن مات الرقيق، الرقيق تعدى عليه رقيق آخر وضربه ضربة قاتلة، فعفى فعفوه معتبر، أو طالب بالقصاص فمن حقه ذلك. مات قبل أن ينفذ القصاص في الجاني فلسيده أن يعفو، كما أن لسيده أن يطالب بالمال، فما دام الرقيق موجودا فالحق حقه هو الذي يطالب به أو يعفو عنه، وإذا مات فإلى من ينتقل الحق؟ إلى سيده، لأنه حق الناس به فهو المالك له. ومثل ذلك لو ثبت له تعزير في قذف، من المعلوم أن قذف الرقيق لا يوجب الحد وإنما يوجب التعزير، فلو قذفه إنسان ثم الرقيق هذا طالب بحق القذف فيعزر القاذف له ولا حد حينئذ. مات الرقيق لسيده أن يطالب بالتعزير ولسيده أن يعفو مجانا، أو وجب له تعزير قذف، شخص قذفه بقوله له إنك زان، فيقال لهذا القائل إنك زان إما أن تثبت زنا هذا الرقيق وإلا جلبناك تعزيرا لا حتى. ومن حق الرقيق أن يتجاوز ويعفو ويقول عفوت أو سامح، فلا يطالب بذلك سيده من بعده. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.